الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه إلى يوم أن نلقاه. إخواني، كما تعودنا من كل شهر أن يكون هناك يوم في أسئلة وأجوبة نلقيها على الشيخ أبو يوسف، فأي شخص عنده أسئلة ويحب أن يكتب سؤال فليكتبه في ورقة ويبعثه إليه. أبو يوسف، أنت كثير ما تقول في دروسك ومحاضراتك أنه يجب علينا التمسك بهدي السلف، ويجب أن نرجع وأن نكون على ما كان عليه السلف. فمن هم السلف وما معنى كلمة السلف؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لقد سبق أن قرأت آية من كتاب الله في هذا المكان، وهي قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السلف المهاجرون والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، هؤلاء هم السلف. الذي يتنكب طريقهم خاب وخسر، ورب الكعبة خاب وخسر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن السلف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كالأئمة الأربعة، أئمة الحديث، أئمة الفقه إلى يومنا هذا. فكل من سلك سبيلهم وسار على نهجهم وعمل بما عندهم فهؤلاء هم السلف، سواء كانوا متأخرين أو متقدمين، كل من سار على منهج السلف. وإذا قيل السلف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك عامة من كتب في التوحيد قال: طريقة السلف أسلم، طريقة السلف أسلم. وهذه كلمة السلف درجت على ألسنة الآئمة، درجت على ألسنة الصحابة، درجت على ألسنة التابعين، وكلهم: عليك بمن سلف وإياك ومن خلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. نعم، وكل من كتب في التوحيد قال: طريقة السلف أسلم. من هم السلف؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، خلفاؤه من بعده، صحابته، الأئمة، أئمة الحديث والفقه إلى يومنا هذا. فكل من سار على درب الصحابة فهؤلاء سلف، جعلنا الله وإياكم منهم، وألا نحيد عن طريقهم، وألا نميل يمنة أو يسرة عن هذا السبيل القويم حتى نلقى الله ونحن على ذلك. طيب أبو يوسف، هل نستطيع أن نقول أنهم مذهب خامس السلف؟ أما المذاهب، بارك الله فيكم، أقولها بصراحة: الأئمة الأربعة نهوا أتباعهم عن هذا، وقال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد، وخذ من حيث أخذوا. العلماء ورثة الأنبياء، الأئمة الأربعة أشهد بين يدين الله أنهم من وراث النبوة، ورثوا تراث النبوة، وبنوا مذاهبهم على أمور ثلاثة، من خرج عن واحدة منها شذ ورب الكعبة. أول بند وضعوا لأسس مذهبهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن مذهب الأئمة الأربعة صحة الحديث. القاعدة الثانية يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث اللي بنوا عليه مذهبهم: يقول إذا رأيتموني أخالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب جنيت مانع على الصواب. وفي رواية قال فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي. والإمام النووي ضرب لنا مثل حسي مع أن الأمة مجمعة على أن الإمام النووي شافعي المذهب. واسمعوا ماذا يقول. يقول عن الصلاة الوسطى الصحيح فيها مذهبان الصبح والعصر، وصحت الأحاديث أنها العصر وهو المختار. قال الشافعي، هنا بيت القصيد، قال الشافعي رحمه الله الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وصحت الآثار يعني أحاديث النبي أنها العصر، ومذهب الشافعي صحة الحديث فصار مذهبه أنها العصر. إذن مذهب الأئمة الأربعة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهبهم، هذا مذهبهم رب الكعبة. وكل من يحيد عن هذه القواعد الثلاثة افترى على الأئمة وكذب عليهم وخرج عن مبادئهم وعن قوانينهم التي وضعوها الصحيح. فلا يحل لمسلم إلا أن يكون ملم بالمذهب. سئلت في سوريا في مدينة حماة في دائرة الإفتاء من قبل المفتي، المفتي يسأل، وإن شاء الله قريب سيصدر كتاب خطاب مفتوح إلى مدير إلى مفتي حماة أو كلمة نحو هذه. فسألني قال لي أنتم بلغنا عنكم أنكم تنكروا المذاهب. فأول سؤال سألت المفتي، قلت له هل هناك شخصية يقال لها عنتر؟ قال في. قلت له واحد قال ما في عنتر نقول عنه سخيف، نقول عنه سخيف، عنتر ابن شداد من بني عبس وابنة عمه عبلة وديوان شعر موجود، فاللي يقول ما في عنتر نقول هذا سخيف. فكيف أئمة أربعة رضوان الله عليهم ملأوا الدنيا علم وملأوا الدنيا خير، مسند أحمد 47,000 حديث، كتاب الأم للشافعي 5 مجلدات، الإمام مالك عنده المدونة كذا سمكة فيها عشرات الألوف من المسائل، فكيف نقول ما في؟ لكن جناب المفتي يقول ما في مذاهب أربعة. أنا قلت هالكلمة قل لي يا عدو الله تفتري علي الكذب في دائرتي؟ قلت له وعندي البينة أنك تقول ما في أربع مذاهب، وين؟ في دائرة الإفتاء، والله سبحانه وتعالى يسمع ومطلع. قال أنا يا عدو الله؟ قلت له طيب. أخذت ورقة من أمامه، مسكت على أعلى الورقة، حطيت دائرة كتبت فيها الإسلام. قلت له أول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ما مذهبه؟ قال الإسلام، وأنا أحط سهم وأحط أبو حنيفة رضوان الله عليه الإسلام. قلت له الثاني الإمام مالك ما مذهبه؟ قال الإسلام. حطيت الثالث الشافعي، قلت له ما مذهبه؟ قال الإسلام. حطيت السهم الرابع أحمد بن حنبل، قلت له ما مذهبه؟ قال الإسلام. قلت له مشهدت عليه هذا الرجل المفتي يقول أربع رجالات مذهبهم واحد، وهذا ما ندين الله به ونعتقد. عندنا أربع رجالات مذهبهم واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأنا أشهد بين يدين الله الأربعة مذهبهم واحد، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي فاتركوا قولي واخذوا بقول النبي، إذا خالفت سنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. إذن مذهبهم واحد. واللي يفرق بين هذا، بعد ذلك صارت معي حادثة واقعة عين. قال لي زميل ضرير أعمى، أقرأ عليه حصص زميلي في فصلي، أنا وياه في المعهد العلمي في فصل واحد، فأقرأ عليه كل ملخصات اللي لخصها بالفقه والتوحيد والحديث إلى آخر ما هناك. فكان عندنا درس توحيد في المذهب الحنبلي في متن الزاد. متن الزاد يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عند الحنابلة. فأنا أعلم يقين في البخاري، في مسلم، في أبو داود، عند الثلاث أئمة الباقون، جلد الميتة إذا دبغ يطهر، والحنابلة يقولون ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. قلت له يا فضيلة الشيخ، الحديث في البخاري، في مسلم، في أبو داود، في الترمذي، كتب السنة محشوة، وثلاثة من الأئمة الأربعة أخذوا به وقالوا يطهر إذا دبغ. قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وأدرى بالحديث وما يطهر. فزميلي هذا في الأخير لمدة 4 سنين متتالية وأنا وياه في معركة، وأنا همي الأكبر زميلي هذا المسكين الضرير، فأقول له بعدين في الأخير غضب غضبة عجيبة، قال لي يا هشويمي، يا هشويمي، يا هلخسيس، أترك أحمد بن حنبل وألحقك؟ فأنا ذاك الوقت بكيت شفقة عليه، لأني أحبه وأحبه في الله يقين، فبكيت شفقة عليه. قلت له يا أخ محمد ونأشدك الله، أحمد ابن حنبل العراقي الشيباني يقول لا يطهر، ومحمد ابن عبد الله رسول الله يقول يطهر، بأي؟ قال هو عراقي؟ قلت له إيه والله. قال لا بالله يطهر. فيا إخوة، يا إخوة بدها تعقل. الآن في المذهب الحنبلي يقول لا يطهر جلد الميتة، ومحمد ابن عبد الله رسول الله في كل كتب السنة أيما إهاب دب فقد طهر. فأحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك. إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاتركوا قولي واخذوا بقول رسول الله. فأحمد بن حنبل قال لي اترك قولي، اترك اللي أنا متبني وخذ بقول النبي. هاي وصايا، هذه وصاياهم رضوان الله عليهم، وشهادة بين يدين الله أنهم برأوا الذمة وخرجوا من الدنيا بريئي الذمة، وكل من يقلدهم على أماها سائلين وهم يسألون ويمسكون في حلق ويقول يا ربي إحنا براء من هذا الرجل. إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله. هذا ديدنهم وهذا طريقهم. ما كل بني آدم خطأ، ما فينا واحد إلا ويخطئ، وخير الخطائين التوابون، وهم قالوا فنحن عائدون راجعون عنه في حياتنا وبعد موتنا، وهذا ما قاله الإمام الشافعي وغيره. فبعض الناس يأخذ المذهب كأن قضية مسلمة ولو خالف السنة، ولو خالف السنة. لا يا أخي، والله الأئمة الأربعة إلا يبرأ منك ومن عملك هذا يوم القيامة، وعندنا البينة، وأئمة المذهب ومجتهدي المذاهب أثبتوا ذلك. قال فصار مذهبه أنها العصر، مذهب صحة الحديث، مع أنه الشافعي مات وكتب في كتاب الأم الصلاة الوسطى صلاة الصبح، فالنووي نفى هذا نفي باد، قال ومذهبه صحة الحديث، فصار مذهبه أنها العصر، لأنه صحة الآثار في صحيح مسلم وغير مسلم إنه الصلاة الوسطى صلاة العصر، فصار مذهبه أنها العصر. هذا الإنصاف وهذا الدين. وأما هالتفرقة هذه وهالعصبية هذه على شيء دليل ضعيف، والله إلا الأئمة الأربعة يوم القيامة يخاصمون على هذا، يخاصمون. أنا أقول قلت وبرأ ذمتي، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاتركوا قولي واخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان عليه السلف. نعم. طيب هل بفعلنا هذا نكون قد نزلنا من منزلة الأئمة الأربعة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الذي يستجيب لله وللرسول ويستجيب للأئمة، هذا ما أراده الله ورسوله منا، وهذا ما أردته الأئمة منا. الإمام لو سألنا أي إمام منهم مهما كان على جزء بسيط جدا من التقوى، قلنا له جنابك قلت قول، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال قول، نأخذ بكلامك ولا نأخذ بكلام النبي؟ والله لو كان عنده 1% من جزء تقوى إلا يقول لا اتركوا قولي وخذوا بقول النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. فهذا ليس استنقاصا لهم، بل شهادة لله إنه اتباع لهم، اتباع لهم. وإذا قدمنا قول النبي على أقوالهم هذا ما أمرونا به، ولا يسامحونا إلا أن نفعل ذلك، وهذا احترام وتقدير لهم. نعم. فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، إذا الرجل بعد موته راجع عنه، أنا أروح أتمسك فيه وهو نفسه رجع عنه بعد حتى الموت وأعلن هذا صراحة للملأ، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، وإحنا نظل مترتحين فيه وهو رجع عنه، هذه خيانة لهم، هذا مو نصح لهم، مو نصح لهم، ولا يعد تحقير لهم، بل بالعكس رفع لهم واتباع لهم وإعلاء شأن لهم وعزهم. الواقع أنه نترك كلامهم ونأخذ بكلام النبي، هذا ما أمرونا به، كلهم مجمعون ومطبقون على هذا، ولا أعلم بينهم خلاف أبدا، لا نعلم بينهم خلاف أبدا. اتركوا قولي وأخذوا بقول رسول الله. الإمام مالك إمام أهل المدينة، إمام الدنيا، يفتى ومالك في المدينة، ومع ذلك قال كلنا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. أبو حنيفة يقول أول الأئمة الأربعة وأفقههم، قال له يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول القول غدا وأرجع عنها بعد غد، لا تكتب كل ما أقول، أنا ما أنا معصوم. هاي وصاياهم، هذا ليس تحقيرا لهم، إنما تنفيذا لوصاياهم واحتراما لهم وتكبيرا لشأنهم. وكل من يتهم بغير هذا شهادة لله إنه صاد عن سبيل الله، لا يعرف إلا الوقيعة في المسلمين، نعم، ولا يريد إلا حط قدر الإسلام والمسلمين وأهله وتنفير الناس من دعوة الأئمة الصحيحة. صحيح، من يستنقصهم؟ قاتل الله من يستنقصهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشي الكذب. فصحابة تابعين تابع تابعين، والأئمة الأربعة منهم، من يستنقصهم إلا عدو لله، إلا ناقص، إلا سفيه، إلا خبيث. لكن كما قلنا لكم الحديث الصحيح صحيح، وأخذ فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة، راعي المذهب الثاني ما أخذ، ما وصلوا حديث، فتركنا حديث الإمام وأخذنا بقول النبي. ها لطيف، هذول بينكروا المذاهب، هذا صد عن سبيل الله، صد. الإمام قال اتركوا قولي وخذوا بقول النبي، أنت تقول بحق الأئمة؟ يخسأ هذا القائل، يخسأ، والله ما أراد إلا الصد عن سبيل الله وصد الناس عن طريق الحق الواقع، ولا يحل له ذلك ويحرم عليه ذلك، بل يقول جزاكم الله خير، والله إنكم أحييت السنة واستجبت للإمام وتركت قوله وأخذت بقول النبي كما وصاكم، بدل ما يشكرنا ويقول جزاكم الله خير ونفذت وصية الإمام وعملت بوصايا الإمام، يجي يتهمنا بأننا صادين عن سبيل الله ونكره الأئمة؟ ما له حق في هذا، هذا عيب عليه وعار عليه وشنار عليه، ويوم القيامة تأتي كلمة هذه ويحاسب عليها بين جبار السماوات وبين إيدين جبار السماوات والأرض، عاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب، بالنسبة لقول الإمام أحمد بن حنبل حيث قال للتلامذة اللي كانوا يدرسون عنده لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، فهل هذا الكلام خاص بالعلماء أم لعامة الناس؟ قصة طريفة، كانت بريطانيا الكافرة الفاجرة الخبيثة اللي هي داء سل، في ابتدائيتي وأنا أدرس في الابتدائي جابوا لنا عنوان التقليد بغير هدى ضلالة وسفاهة، وصوروا لنا حمارين، واحد حامل ملح واحد حامل إسفنج، واحد حامل ملح واحد حامل إسفنج، وفوق الحمارين التقليد بغير هدى ضلالة وسفاهة. والرواية تقول حمار الملح نزل يشرب من نهر فزلقت رجله فوقع في النهر، فماذا صنع بالملح؟ الملح ذاب، فخف حمله طلع برطع مبسوط ومكيف لأنه حمله راح عنه، فأبو الإسفنج حمله خفيف قال والله لا عمل مثله، نزل شو عملت الماء؟ دخلت بالإسفنج، اضرب اضرب اضرب حتى غرقته، فلما قلد الحمار الأول غرق. ونحن نقول التقليد مذموم، وعامة من كتب في التقليد يقول التقليد جهل ولا يكون علما في يوم من الأيام أبدا. إذن المقلد جاهل، ولم يحل أحد، وأقول بصراحة لم يحل أحد من الأوائل والأواخر التقليد إلا للذي لا يعرف الألف من عصات المكنسي، حط له ألف حط عصات مكنسي لا يدرك، هذا قالوا يجوز في حقه التقليد. أبدا، ولا أعلم بشر أجاز التقليد بعد قول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولسه في بعض الناس يتطاولون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، النبي يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونه، وهو يقول منزلة اتباع ما في، اتباع ما في، ما في غير اجتهاد أو تقليد، هذا شهادة لله، افتراء على الله وافتراء على أهل العلم وافتراء على كل من كتب بالاتباع، لأن الله قال اتبعوا ما قال قلدوا، ففي بين التقليد والاتباع كبعد السماء عن الأرض ورب الكعبة. الاتباع تيجي تسأل العالم قل له أخوي كيف أتوضأ، قال لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم توضأ كذا وكذا، هذا الاتباع، بعينك سمعت أذنك رأيت بعينك أنه في البخاري صفة وضوء نبيه نقلت إليك كأنك تراها، فجاء العالم، العلماء من هم؟ العلماء مو أهل التقليد، جهل هذول ورب الكعبة، كل مقلد جاهل، فلا يحل العالم إلا أن يقول قال رسول الله، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فالعالم حرام عليه يقول لك الوضوء كذا وكذا إلا يقول لك نبيك توضأ كذا. جاء عثمان وقال قدم من قال رسول الله من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن حتى عثمان ماذا عمل؟ جاء تعالوا أتوضأ بكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أسمع النبي توضأ هكذا أخذ غسل إيديه ثلاثا خارج الإناء، تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات، غسل وجهه، هذا ليس تقليدا، هذا هو عين الاتباع، فاتبعنا النبي كيف فعل فعلنا وراءه، فهذا هو الاتباع. أما التقليد تأخذ بلا حجة ولا برهان ولا حديث ولا آية من كتاب أو سنة، هذا التقليد وهذا مذموم. فالعالم المقلد هذا بإجماع الأمة جاهل، فعندما قال هذا العالم ما عندنا إلا اجتهاد وتقليد، قال لي يا ابن الحلال في منزلة اسمها الاتباع، والأمة كلها الفلاني وفلان وابن القيم والدنيا كلها قالوا بالاتباع، ورب العزة رب العالمين قال بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يتبعون النبي الأمي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ويقول لا لا لا ما في إلا هالمنزلتين اجتهاد وتقليد، ولقال له القرآن يا ابن الحلال، فقال له طيب جنابك مجتهد ولا مقلد؟ قال لا مقلد، قال له أجمعت أمة محمد إنه التقليد جاهل فأنت جاهل، ما دامك مقلد فأنت جاهل، قال لا أنا أروي أقوال المجتهدين. يا رب يا رب، إذن قلنا له عملت منزلة ثالثة، في عندك اجتهاد في عندك تقليد في واحد يروي أقوال المجتهدين، إذن جعلت منزلة ثالثة، وليش تقول ما في إلا اجتهاد وتقليد؟ فأنت نفسك تقول أنا مقلد لما قال لك التقليد جهل، وأنت تعلم أن التقليد جهل ومرت عنه ودرسها ومرت عنه وطرقت سمعه وطرقت صماخ أذنه ويعلم يقين إنه هذا التقليد جهل ولا يعد علم، والمقلد جاهل جاهل جاهل لأنه ما يعرف شيء عن قال الله قال رسوله، كله حرام بدون بينة. وأبو حنيفة يقول حرام على من لا يعلم دليلي أن يفتي بكلامي، والدليل هو الاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه. فيجي أبو حنيفة يقول لهم يا أبناء أخواني قال رسول، فنأخذ قال رسول الله نمشي، هذا الاتباع. أما قال الشخص بدون لا آية ولا حديث هذا التقليد وهذا جهل. العلم قال الله قال رسوله، التقليد قال الشيخ، هذا التقليد، التقليد في حياته ما صار علم أبدا. إذن عندنا فقط في تاريخ الإسلام اجتهاد واتباع، التقليد مثل الميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة، لمن لا يفقه الألف من الباء هذا سمحوا له أن يقلد. نعم سمحوا له أن يقلد اللي ما يعرف الألف من الباء، ويجي يشوف واحد عنده لفة يقول له شيخي هذا كله حرام، يروح يأخذ الحرام ويمشي بدون بينة وبدون دليل، فهذا جهل لا علم. وإن شاء الله سنجعل يوم من الأيام بحث خاص في التقليد والاتباع والاجتهاد إن شاء الله، وأرجو أن يكون قريب، ونبين للناس ما هو الاتباع وما هو الابتداع وما هو التقليد وما هو الاجتهاد، ونرجو الله أنه يمن علينا ومكننا من هذا البحث قريب إن شاء الله. هناك قول يردده بعض الناس هذه الأيام بأن الحكم بالشريعة الإسلامية صعب لأن في كل مسألة هناك أربع أقوال للأئمة الأربعة، فما رأيك بقول هذا؟ هذا أخ الإسلام لو الأمر لي لجلدت ظهره في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الخمس صلوات، كل ما صلى أجي أضربه، ها تبت عن هالقول ولا ما تبت؟ تحكيم الكتاب والسنة ما هو صعب ولا يصعب إلا على النفوس المريضة. النفوس المريضة لأنه يمكن يكون زاني، يمكن يكون شارب خمر، يمكن يكون سارق، فالإسلام يقطع يده ويرجمه ويقتله، فلذلك يقول لك يا أخي صعب تطبيقه لأنه نفس الإسلام يحكم عليه. نعم محكوم عليه من جهة الإسلام، فلذلك يبعد الإسلام عن الساحة، يبعده عن الساحة. لما؟ لأن الإسلام أول ما يبدأ فيه أول ما يرجمه ويجلده هو، فلذلك يقول لك صعب علينا لأن المسألة فيها أربع أقوال. شو علاقة الأربع أقوال؟ واحد سرق قطعنا إيده، فيها كمان قطع اليد في أربع أقوال؟ معاذ الله. واحد زنا بنسأل في أربع شهود، فيه محصن متزوج فيه وقتلوه ورجموا، شو بدها أربع أقوال وخمس أقوال؟ هذه واحد قتل من خير صاحب القتيل، يا بتقتلوا يا بتاخذوا الديه يا بتعفوا عنه، ما في أقوال فيها، الحدود ما فيها أقوال أبدا. أربع أقوال أنت اللي اخترعتها وأنت اللي جبتها. أربع أقوال الله بعث لهذا الدين حافظ ولهذا الدين ناصر، وجاءت الأئمة نخلت الأقوال هذه ورجحت الراجح منها وأسقطت الساقط منها، ما تركوك على عماك، بل النبي يقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، بينوا لك ما تركوك على عماك، ما تركوك تتخبط في الظلمات معاذ الله، بل بينوا لك أحسن بيان وأجمل وأحسن وأعز وأكمل. لكن أنت تريد أن تبقى. مثل مرة أنا حضرت رجل سئل سؤال عن رجل دخل المسجد ويصلي، وهو يصلي أقيمت الصلاة، قال له فماذا تقول يا شيخ؟ وجاب له الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا بالشيخ يقول المسألة فيها ثمن أقوال وكلها حق وكل له دليل، مصيبة المصائب، ثمن أقوال وكلها حق، والشافعي يقول الأقوال كثيرة والحق في واحد منها، ورب الكعبة الحق في واحد، ما بيصير ثمن أقوال كل حق أبدا، الحق واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما يمكن. فقال ثمن أقوال وكل له دليل وكلهم على الحق. طيب جينا فندنا القول الأول الثاني، قال صليها خفيفة اقطعها ما تقطعهاش ولا تبطلوا أعمالكم، خلص من الثمن أقوال. رفعت أصبعي قلت فضيلة الشيخ عود على بدء، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيم لها، ولا نأفي للجن، جن صلاة ما في. والنبي طبق هذا عمليا، يقول ابن عباس في فتح الباري في صحيح البخاري كنت أصلي وأقيمت الصلاة وإذا بالنبي يجذبني ويقول أتصلي الصبح أربعة؟ قلت له ابن عم ابن عباس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاة ابن عمه وعليه أنزلت ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا ما رجحه أهل العلم. والنبي يقول فلا صلاة، والنبي قطع صلاة ابن عمه، تقول الثمن أقوال كلها حق؟ الحق ما شهد به النبي وما فعله النبي وما طبقه النبي، وجاء قطع صلاة ابن عباس وقال له الحق الفرض. نعم، من صلى لله 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كانت له براءتان، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فلما تبقى بالسنة ما حصلت تكبيرة الإحرام، فاتتك. وهنا وبعدين السنة ملحق عليها بعد الفرض تقضيها، أما تكبيرة الإحرام ما تقضيها ولا تلحقها، لو ركبت فرس أصيل ما بتلحق. من صلى 40 يوما إمام جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إذن تكبيرة الإحرام لها وزنها، فلذلك النبي قطع صلاة ابن عمه. تكبيرة الإحرام لها وزنها، فلذلك النبي قطع صلاة ابن عمه. قلت له اللي عليهم نزلت ولا تبطلوا أعمالكم، أبي بن كعب يصلي، قال له يا أبي وهو يصلي، ما رد عليه، يا أبي ما رد عليه. بعد ما انتهت صلاته قال له يا أبي ما منعك أن تستجيب لي إذ دعوتك؟ قال له كنت في صلاة. قال له ألم تسمع قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال له يعني اقطع صلاتك والحقني، استجيبوا لله وللرسول. قلت له لنزلت عليه ولا تبطلوا أعمالكم، هذا عمله. فشاهدنا بارك الله فيكم، احنا 4 أقوال هاي ما تمنعنا عن تطبيق الإسلام، وهذا تفلت من تحكيم كتاب الله في الأرض، تفلت من تحكيم السنة. ولا والله فيها 4 أقوال يمنعنا نطبق شرع الله في الأرض؟ وأنا بالأمس قلت ولا أزال أقول وفي كل مجلس أقول وأقسم لكم السماوات والأرض، العرب والمسلمين لو اجتمعت لهم قوة روسيا وقوة أمريكا وقوة الغرب وقوة الشرق، نعم، ويحكمون غير شرع الله إلا الله يخذلهم، ولا ينتصرون أبدا لو معهم كل قنابل ذرة العالم، لأن الله تكفل بذلك. نعم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه، حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تحكموا الإسلام وتحكموا فيه. ويقول لك والله صعب هذا، ما نقدر، فيه خلاف، هذا كلام ساقط، هذا كلام أسقط من الساقط، ودليل قطعي يريد يتفلت من كل حكم الله. والله لا للعرب والعجم عزة إلا بهذا الدين وبتحكيم هذا الدين. وأنحكم بينهم بما أراك الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول لك صعب هيك، الله كلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا تفلت، وهذا يريد يبقى نير الاستعمار والذل على روسنا. ولا المسلم اللي بده العزة نقول لا سهل، وما أسهل منه، وما أسهل من حكم الله. أيوة، رب الكعبة والنفوس الأبية ترضخ وترضى بحكم الله ولا ترضى بحكم البشر مهما كانت نوعيته، ونرضى ونسلم ونستسلم ونخضع لسلطان الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف يكون صعب وهنا حرج في نفسك ممنوع وتسلم تسليم وتقول صعب؟ معناها ما أنك راضخ لأحكام الله ومتفلت منها وبعيد عنها، وعلى ما يظهر أنه منحرف وخايف الإسلام يجي ويقصبه أو يقتله أو يرجمه أو يجلده إلى آخر ما. والله هناك قول يقول من حفظ الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. فيقولون يجب على الأمة الآن أن ترجع إلى التقليد وتحفظ المتون كما كان السابقين حتى يحوزون على العلم، وأن القرآن الكريم والبخاري ما هي إلا متون. فما رأيك بالقول هذا؟ هكذا يقول هذا ويدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة نبي رسول، ومهمته يبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، وغفل عن هذا ما بلغنا. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لا جاب متون ولا فروع ولا أصول، هكذا قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. فلما الناس لحقوا المتون وتركوا القرآن، لحقوا المتون والفروع وتركوا السنة، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نحن النبي ورب الكعبة ما ترك لنا إلا اثنين، كتاب الله وسنة نبيه. نعم، هذا اللي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، وفي رواية كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا ما تركه لنا، لا ترك لنا متون، ولا ترك لنا أصول، ولا ترك لنا فروع غير الكتاب والسنة. نعم، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ما قال روح احفظ المتون بتحفظ علينا ديننا، لم يقل هذا. حفظ ديننا تحفظ المتن، أي متن؟ متن آية من كتاب الله، حديث عن رسول الله. هذه المتون اللي حفظت لنا ديننا ورب الكعبة، المتن اللي يفرض على دماغ كل مسلم القرآن والسنة، هذا المتن. ولذلك البخاري حرص كل الحرص أن يحوي لنا المتون كلها، ما ترك صغيرة ولا شاردة ولا واردة وقدر عليها إلا وأتى بها. هذا المتن ورب الكعبة، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأدأها كما سمعها. إذن المتون البخاري ومسلم، المتون كتاب الله، مو المتون تقرأ لي في أبو شجاع 5 6 7 8 9 10 أيام ما تنتهي منه لا تجد آية ولا حديث، هذه متون؟ هذه من أمات المتون الشرعية؟ من أماتها إلا المتأخرين؟ نعم، ولا مين أبو شجاع بارك الله فيكم؟ هاي البخاري، هذا مسلم، هذا الإمام أحمد، من حفظ لنا المتون إلا الإمام أحمد؟ 47,000 حديث، أعظم من هيك متن؟ جمع كل السنة، ولذلك سمي إمام أهل السنة. هذا أبو المتون، وين متن الثاني؟ إجوا المتأخرين راحوا عملوا لك متن الزاد ومتن أبو شجاع ومتن القدوري ومتن فلان، خربطوا علينا الطبخة كلها. أولا اللي حفظ لنا المتون البخاري، مسلم، أبو داود، هذول اللي حفظوا لنا الدين، وذول اللي حفظوا لنا إياه، مو المتون هذه. هذه ليست متون، هذه واللي سميها متن هذا مخطئ كبير الخطأ أبدا. المتون روح بلوغ المرام، هذا فقه الدين، بلوغ المرام. كل باب الطهارة أحاديث، باب النجاسة أحاديث، باب الوضوء أحاديث، هذا فقه الأمة وهذا متن الأمة. مو والله قال فلان وقال سعيطان وقال زيدان، هذا ليس متنا، هذا ليس متنا. إنما الفنون أن تحفظ كتاب الله وسنة نبيه، هذا المتن ورب الكعبة، وهذا مجمع عليه عند الأمة. لكن دعاة التقليد بثوا في روح الناس إنه اللي ما يحفظ المتون ما عنده شيء أبدا، ما عنده شيء. ونحن نقول اللي ما يحفظ كتاب الله وسنة رسوله ما عنده شيء، صحيح ما عنده شيء، والله أعلم. طيب، ماذا كان يفعل عوام الناس في أيام الصحابة؟ هل كانوا يقلدون أم ماذا يفعلون؟ لا والله ما كانوا يقلدون. عوام الصحابة ملأوا الدنيا علم، وملأوا الدنيا بركة، وملأوا الدنيا إسلام، ولا يوجد في الصحابة إلا 10 يقرؤون ويكتبون، وكلهم كما وصف الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في الأميين اللي هم الصحابة لا يقرؤون ولا يكتبون، والنبي أكد ذلك على المنبر أمام آلاف الدنيا ويقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، وقبض واحد وقال وهكذا 29 يوم وفي رواية 30، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذه صفعة كبيرة عظيمة مرزبة على رأس هذا المقلد، نحن أمة أمية. نعم، أبو هريرة باتفاق لا يقرأ ولا يكتب، عبد الله بن مسعود لا يقرأ ولا يكتب، ما كان إلا النزر القليل من الصحابة، وملأوا الدنيا علم، وما في واحد أمي عامي إلا وروى عن رسول الله. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم، فكانوا يحفظون لأن لغتهم العربية، مو هم عجم، عرب أقحاع، فبمجرد ما يسمع القصة يحفظها بحذافيرها كما قيلت من فم النبوة، ويأتي يبلغها الناس. أبو موسى الأشعري أو أبو سعيد، أحد الصحابة لا أذكر اسمه، لا، قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الحديث بعد وفاة النبي. فقام صحابي وقال له: إما أن تخرج مما تقول، وإلا شكوناك إلى عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. أنه ماذا قال الرجل؟ قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. يقال له: كيف نتقيه هو أخفى من دبيب النمل؟ فقالوا له: أخرج مما قلت وإلا شكوناك إلى عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج من ذلك، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام أحد الناس وقال: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك، وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالله عز وجل يقيك صغار الشرك وكباره. هذا ديدن الصحابة، هذا ديدن العوام. نعم، رجل يسلم على النصارى، يمر ويسلم على النصارى واليهود، يمر على نصران السلام عليكم، على يهود السلام عليكم. فجاء صحابي آخر قال له: يا هذا ما حملك على هذا؟ قال له: آية في كتاب الله. كانوا يسألوا على الدليل، يسألوا على الدليل مو على التقليد. قال له: ما حملك على هذا؟ ليش تسلم على اليهود والنصارى؟ قال له: آية في كتاب الله، الله يقول: وقولوا للناس حسنا. وهذول من الناس. فقيل الصحابي، قال له: إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. قال له: الآن إذن ديدنهم حياتهم كلها الاتباع، سماع قول النبي كما حكاه النبي لا تقليدا. معاذ الله، أبو موسى الأشعري قرع باب عمر بن الخطاب وهو أمير مؤمنين، وكان الحاشية عنده، كل وزراءه ومجلس شورته قاعدين عنده. دق الباب قال لهم: السلام عليكم أبو موسى، ما أحد رد عليه. دق الثاني قال لهم: السلام عليكم الأشعري، ما أحد رد عليه. دق الثالثة قال لهم: السلام عليكم عبد الله بن قيس، ما أحد رد عليه، مشي. فقال لهم: علي بأبي موسى. راح جاب أبو موسى، قال له: يا أبو موسى، ما حملك أن تذهب؟ لما انتظرتنا حتى ينتهي عملنا؟ قال له: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فليستأمره ثلاثا، فليستأذن أو فليسلم ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. وإذا عمر بن الخطاب يقول له: لئن لم تأتني ببينة، ما قلده، لئن لم تأتني ببينة لجلدت ظهرك. قال له: على كبر السن يا أمير المؤمنين؟ قال له: لئن لم تأتني ببينة لأوجعتك ضربا. فراح يبكي للأنصار، قال لهم: يا أنصار، سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشهد لي بذلك؟ فالأنصار قالوا له: اهدأ. هذا بعد العشاء الآخر. فالفجر بعثوا له أصغر الأنصار اللي هو أبو سعيد الخدري، لا يوجد على أرض الأنصار واحد أصغر منه سن 13 أو 12 سنة، وبعثوا معه، ما بعثوا سيدهم، سيد الأنصار وزعيمهم، لا، أصغر واحد في الأنصار، وراح معه، لأن الحق ما يحتاج نصرة، الحق منصور بطبعه وبحقيقته. فراح أبو سعيد الخدري الولد الصغير اللي كانت شياطين الإنس والجن تفر من عمر، ويقسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى شياطين الجن والإنس يفرون من عمر. وإذا يجيها الولد الصغير 12 13 سنة 11 سنة، قال له: يا ابن الخطاب، لا تكن عذابا على أصحاب محمد. قال له: يا سبحان الله، علمت علما فأردت أن أتثبت. وين تقليدهم؟ ولك تقليدك هذا، يوم القيامة قسما بالله لا يأتي عمى في وجهك إلا أن يعفو الله عنك. أعوذ بالله، من يكر التقليد؟ والله اللي يتهم الصحابة أنهم مقلدين، قسما بالله لا أعرفهم. من بلغنا الرسالة غير الصحابة؟ من بلغنا إياها إلا هم؟ ومن بلغنا إياها إلا التابعين وتابع التابعين؟ مين بلغنا إياها إلا هؤلاء؟ من حفظ لنا هذا الدين إلا هؤلاء؟ وحفظوا كلام النبوة كما أنزل، وين التقليد؟ ربيته هذا والله إذا اتهم الصحابة بالتقليد لا عنده دين ولا عنده مروءة صراحة. من حفظ لنا الإسلام غيرهم؟ من حفظ لنا الإسلام؟ القرآن حفظوه في صدورهم وبلغوه وجاءوا جمعوه في كتاب، والكتاب وصلنا والحمد لله بين أيدينا. السنة جمعوها كلها، وجاء البخاري عن فلان عن فلان وجمعوا لنا السنة وقدموها لنا لكم ساغة، وتقول الصحابة كانوا مقلدين؟ الصحابة كانوا مقلدين ولم يروا لنا حرف بدون النبوة كلمة. أبو هريرة قيل له عندما قال لأن يقف 40، قالوا له يا أبا هريرة 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 عاما؟ قال أبيت. 40 دقيقة؟ قال أبيت. ولا رضي يزيد حرف لأنه ما سمع من كلام النبوة إلا 40 فقط. وسألوه عن النفختين بيننا قال 40، قالوا له 40 سنة؟ قال أبيت. ما يعرف، ما عنده علم. ووقف عند النص 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت. ويجي يقول الصحابة مقلدين. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. يا إخوة والله العظيم شغلة، والله التقليد أخطر علينا من 1000 1000 تصور صحيح يعني. ويبعدون الناس عن حظيرة الدين الحق والإسلام الحق وبيان الحق للناس، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب أبو يوسف، أنت تقول أن على العام ألا يلتزم بمذهب معين، فهل يعني هذا أن يأتي إلى أقوال إلى الأقوال أقوال مذاهب ويرجح بينها، أو أن يأتي إلى أحاديث كتب السنة ويجتهد فيها وهو لا يعرف شيء من الناسخ والمنسوخ ولا يعرف أي شيء من أمور الدين؟ مع احترامي للأخ، أنا لم أقل إنه العامي لا يلتزم مذهب معين، بل هذا قول عامة أئمة المسلمين. كل من كتب في التقليد قال العامي لا مذهب له، هذا مو قولي أنا، أتبنى هذا الرأي لكن ليس قولي، إنما هو قول كل من كتب في التقليد وقالوا العامي لا مذهب له، ومذهبه مذهب شيخه، شو بيفتي شيخه ياخذ. هنا الناس، هنا الورطة الكبرى، إنه مشايخنا اليوم مقلدة لا يمشون وراء الدليل، يعني ما يبحث عن الحديث أو الآية اللي تدعم أقواله. فالشيخ نفسه مقلد ما عنده، يقول لي يا ابني يجوز يجوز، يجي يسأله شيخي ما رأيك في حلق اللحية، يقول له يا ابني سنة سنة، ومع أنه الأمة كلها متفقة على أنها واجبة ويقول له سنة. هذا المسكين أخذ ما عنده دليل. لازم هذا العام يأتي للشيخ يقول العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، حرام عليك تقول أنا عالم وما تعرف ماذا قال الله ماذا قال رسوله، هذا ما أنك عالم، أنت جاهل مقلد أيضا. فالعام هذا قالوا مذهبه مذهب شيخه، فالشيخ مفروض عليه فرض عين يتعلم الأمور بدليلها. قل هاتوا برهانكم، اليهود لما قالوا نحن أبناء الله قال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مو على كيفكم تدعوا، ها تعطينا برهان من الله إنك ابن الله وبتحب الله، ما عندهم كذابين. فنحن كذلك، الشيخ عندما يتكلم يقول سنة، شيخي شو الدليل؟ نلحقه، يأتي البدوي الأعرابي من البادية، بدوي أعرابي ولا يعرف الألف من الباء ولا يعرف إلا البعير في الصحراء، يجي عليه يقول يا ابن عبد الله يا محمد إني سائلك ومشدد عليك، مو مسألة سهلة. قال له رسولك يزعم أن علينا كذا وكذا وكذا، الله أرسلك بذلك؟ هذه الأمة. ومن اللي يسأله؟ مو شيخ القرن العشرين، مو المشايخ القرن الـ40 حتى، لا، يسأل محمد ابن عبد الله رسول الله الصادق الأمين. قال له إني سائلك ومشدد عليك، نعم، الله أرسلك بذلك؟ قال نعم. قال له رسولك يزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال له الله، يعني أسألك بالله أن الله أرسلك بهذا؟ فيقول نعم. فأنت تيجي لما يقول لك دي سنة، قل له أسألك بالله النبي قال، مفروض عليك تسأل مثل هالعرابي هذا العامي، تسأل وأسألك بالله إنه كلمة سنة عن النبي ولا منين جبتها؟ النبي أوجب هذا. واسمع ماذا يقول الأزهر: واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. ويجي يقول لك دي سنة، ليه؟ لأنه حليب ما بيخلصوا إلا يقول لك سنة. ولو قال لك واجب، يا شيخ واجب ليش حلقها؟ بدي يقع تحت المحظور. فإذا العامي هذا لما يجي الشيخ كله لازم يلحقوا: شيخي شو دليلك على أنها سنة؟ النبي قال: أوفوا اللحى، أعفوا اللحى، أرجئوا، أكرموا، أمرني ربي أن أحف شاربي وأعفي لحيتي. فليش أنت تقول سنة والنبي أمر وأوجب علينا والأزهر يقول واجبة؟ شو دليلك؟ ولو كنت عامي، بارك الله فيك، ولو كنت عامي، ومع ذلك إله مندوحة. يعني هذا لما يلقى ربه يقول له: والله يا رب أنا سألت العالم الفلاني، فالعالم الفلاني فإن ضللوا بفتوى خاب وخسر، خاب وخسر يقينا، لأنه يقول الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، فهذا فإثمه على الذي أفتى، العام اللي ما يعرف وما عنده هالفلسفة يسأل، فهذا إثمه على الشيخ وهو يطلع بريء يوم القيامة. وقد الإله يسأل إذا قصر، لكن لابد تسأل الشيخ: شيخي شو دليلك على هالكلام؟ والله النبي قال يا ابني سلمنا. فإن كان كاذب عليك لقيت لك حجة عند الله، تقول له: والله يا ربي أنا ما أعلم، وهذا قال للنبي قال وأنا أخذت قول النبي، يعني إلك حجة عند الله. أما هكذا دي سنة وتأخذها وتروح بدون تسأل عن دليله، ما بحل لك أبدا مطلقا. فالعامي مجمع عليه أنه مذهب ومذهب شيخه، والشيخ حرام عليه يفتي إلا بقال الله قال رسوله، العلماء ورثة الأنبياء، هذا اللي عندنا. إذا ما التقي الشيخ عالم والعامي يسأل العالم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا لا يقال له تقليد أبدا. إلا التقليد إذا قال له سنة وأخذه مشي، هذا مقلد صحيح، لأنه ما سألوا على الدليل، ما سألوا منين جاب هذا القول، ولو سألوا منين جبت وعطينا الدليل هذا صار اتباعا لا تقليدا، لأنه أعطاه دليل عن النبي فهو أخذ قول النبي ومشي، والله أعلم. يقولون أن هناك علماء مقلدين كابن تيمية وابن القيم كانوا حنابلة، وابن حجر والنووي كانوا شوافع وهكذا، فما رأيك في الكلام هذا؟ والله مسألت أحمد ابن مسألت ابن تيمية كان حنبليا، هذا ليس دليلا على تقليده، بل هو حطم أغلال التقليد وكسر أعناق التقليد وقطع أوراد وعروق وشرايين التقليد، وعقب على المذهب ب200 مسألة انتقد المذهب، وكان الصواب ملازم في ال200 مسألة، وما أحد كسر قيد التقليد إلا ابن تيمية وابن القيم وأضرابه. فانتسابه لأحمد بن، أنا إلي الشرف أني أنتسب لأحمد بن حنبل، وأنا إلي الشرف أن تكون عقيدتي عقيدة أهل السلف وعقيدة أحمد بن حنبل، أنا إلي الشرف أكون بمنزلة أحمد أو ربع منزلة أحمد أو 1% منزلة أحمد. فانتساب ابن تيمية لأحمد بن حنبل وخالف أحمد بن حنبل ب200 مسألة ومسألة، هذا لا يقال عنه مقلد. فاللي يقول عنه مقلد: يا شيخ هذا والله ما يعرف الخل من الخردل، ولا يعرف الكوع من الكرسوة، ولا يعرف البعرة من البعير، ولا الحنطة من الشعير، هذا خليه يروح يأكل خبز ويأكل عيش وفض حاله من المجلس، سامحه الله. ابن تيمية في حياته ما كان مقلد، بل بالعكس قلنا ما أحد كسر طوق التقليد في عصر اليومنا هذا مثل هذا الرجل أبدا، وكتبه شاهد، كتبه شاهد. واللي يقول عنه مقلد ما صدق. أما انتمائه للحنابلة، والله هذا فخر وعز أنه ننتمي للطيبين والصالحين، عز إلنا وشرف، عز إلنا وشرف ننتمي لهم، نعم، لكن مو معنى انتمائه أنه على عماها وأنه كان مقلد، كذب هذا وافتراء أعوذ بالله. لو كان مقلد ما عقب على المذهب ب200 مسألة، نعم، والله أعلم. طيب ما رأيك بمن يقول أنا مقلد مع الدليل؟ هذا مثل اللي يقول أنا سكران من المي. أبدا، المي ما تسكر، وهذا مثل يقول أنا سكران من المي، ما حد يصدقه، المي لا تسكر، وهذا والله أنا مقلد مع الدليل. يا الله يا الله، ولك ألا ترضى ما رضيه الله لك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوني أهدكم سواء السبيل. يتبعون النبي، ليش سميه تقليد وهو اتباع؟ الدليل هو الاتباع، الدليل هو الطريق السليم. إذن التقليد بلا دليل، والدليل هو الاتباع، فكيف تقول أنا مقلد؟ هذه مناقضة بارك الله فيك، هذه مناقضة واضحة فاضحة. ما بيصير واحد ماشي مع الدليل ويقول أنا مقلد. يعني لما أنا آجي عامي ما أفهم شيء، قلت له فضيلة الشيخ علمني كيف النبي توضأ، وجاء الشيخ قال لي جاب لي البخاري ومسلم وقرأ لي صفة وضوء النبي من أوله إلى آخره، أنا أخذت الحديث ورحت، قال والله أنا مقلد. شو مقلد يا ابن الحلال؟ قلت اتبعت النبي، اتبعت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت كلامه وشفت صورة وضوءه وعملت اللي عمله النبي، فأنت متبع، ما هذاك مقلد. المقلد اللي يأخذ على علاته لا يعرف دليل ولا يعرف كتاب ولا يعرف سنة، مثل دي سنة خلاص، أخذت كلمة سنة وما سألت عن دليلها، أو حرام وما أخذت الدليل. لذلك الأئمة حرموا، حرام على من لا يعلم دليلي أن يفتي بكلامي. فاللي نفتي بالدليل هذا مو مقلد، متبع شاء أم أبى، واللي يسميه تقليد هو المقلد، هو ما فرق بين البعرة والبعير الصحيح والحنطة والشعير.